السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليم ما نفهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قول الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه الترغيب والترهيب في الترهيب من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وذكر حديث في ذلك، ومنها عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. قال عن جند بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم امرئ مسلم أن يهريقه كما يذبح به دجاجة، كلما تعرض لباب من أبواب الجنة حال الله بينه وبينه. ومن استطاع منكم ألا يجعل في بطنه إلا طيبا فليفعل، فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه. رواه الطبراني ورواته ثقات. وعن معاوية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذنب أول إيش؟ أول ما ينتن. قال عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. رواه النسائي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا متعمدا. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأله سائل فقال: يا أبا العباس، هل للقاتل من توبة؟ فقال ابن عباس: كالمعجب من شأنه، ماذا تقول؟ فأعاد عليه مسألته فقال: ماذا تقول؟ مرتين أو ثلاثة. ثم قال ابن عباس: أنى له التوبة؟ سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه، متلببا قاتله باليد الأخرى، تشخب أوداجه دما حتى يأتي به العرش، فيقول المقتول لرب العالمين: هذا قتلني. فيقول الله للقاتل: تعست، ويذهب به إلى النار. رواه الترمذي وحسنه والطبراني في الأوسط، ورواته رواة الصحيح واللفظ له. ورواه أيضا من حديث ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي المقتول آخذا قاتله وأوداجه تشخب دما عند ذي العزة، فيقول: يا رب، سل هذا فيما قتلني؟ فيقول: فيما قتلته؟ قال: قتلته لتكون العزة لفلان. قال الله: هي لله، أو قيل: هي لله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث وغيرها كثير، كلها تحذر مع الآيات القرآنية، تحذر من قتل المؤمن بغير حق، لزوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة بغير حق. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إن قاتل النفس قد ارتكب كبيرة من أعظم الكبائر، وقد قال في عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والسحر السحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن أول ما يقضى يوم الناس يوم القيامة بين الناس بالدماء، إن أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس بالدماء. وقد قال أيضا عليه الصلاة والسلام محذرا ومنذرا من ارتكاب الكبائر ومنها قتل النفس بغير حق، يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، أي إذا أسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يحل دمه إلا بواحدة من ثلاث: النفس بالنفس، يعني لو قتل نفسا هو لو قتل نفسا مؤمنة بغير حق يقتل قصاصا، النفس بالنفس. والثيب الزاني يعني إذا زنى بعد زواجه فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، استحق القتل بسبب جرمه وكبيرته وإثمه العظيم. والتارك لدينه المفارق لجماعة يعني المرتد بعد الإسلام، إذا ارتد بعد الإسلام يقتل، من فارق دينه فاقتلوه، يقول عليه الصلاة والسلام يستتاب، فإن تاب وعاد ورجع إلى الإسلام وإلا يقتل، وما عدا ذلك فإنه لا يحل قتل المؤمن بحال من الأحوال. وقد جاء أيضا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قال والمفلس فينا يا رسول الله من ليس له دينار ولا درهم، يعني الذي عنده ما عنده مال هذا هو المفلس المعتبر عندنا في الدنيا. المفلس فينا من ليس له متاع. فقال عليه الصلاة والسلام المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال، صلاة وصيام وصدقات وجهاد، لكنه يأتي وقد شتم هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، يعني عليه ذنوب كبائر جرائم ارتكبها بالإضافة إلى الحسنات التي عملها. والقضاء يوم القيامة والجزاء من الحسنات والسيئات، ليس فيه دية لا دنانير ولا دراهم، كما قال عليه الصلاة والسلام من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم، يعني في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، ما فيه الحسنات فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه يعني من الديون أخذ من سيئاتهم سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار، حسناته مثل جبال ذهبت. فعلى الإنسان أن يتق الله وأن يعرف قدر النفس عند الله، حتى نفسك ليست ملكا لك تقتلها، فإن قاتل نفسي في النار المنتحر في النار من قتل نفسه بسم أو بحديدة أو بأي شيء فإن هذا الشيء الذي قتل به نفسه يعذب به في نار جهنم، لأن النفس ملك لله وليست لك، لست حر. الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، هذا في خطبة يوم العيد في مكة في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، خطب خطبة بليغة عظيمة اشتملت على أحكام كثيرة، منها التحذير من هذه الكبائر. إن دماءكم، يعني دماء بعضكم على بعض، وأموالكم، أموال بعضكم على بعض، وأعراضكم حرام عليكم، يعني ما تعتدي على المسلم دمه وماله وعرضه، كله حرام لا يحل منه شيء إلا بحق. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. فالواجب أن الإنسان يعرف قدر النفس، وأن يتق الله، وأن يكف يده فلا يعتدي على أحد، ويسأل ربه العافية. وقد قال عمر رضي الله عنه: لو اجتمع أهل صنعاء على قتل رجل واحد لقتلتهم به. وسمعنا الحديث: لو أن للسماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم بغير حق لأكبهم الله في النار. فالويل ثم الويل ثم الويل لمن سفك دما حراما، مهما كان، ما دام أنه مسلم فليس لك حق أن تعتدي عليه وتقتله. وإذا ارتكب شيئا يستحق القتل فقتله عند ولاة الأمر. لا يحل لإنسان أن يقول هذا فعل كذا وكذا يستحق القتل فيقتله، لا، هذا شأنه عند ولاة الأمر. لو كان ساحرا أو تاركا للصلاة أو زانيا بعد الرد بعد الزواج، كل هؤلاء المرجع ولاة الأمر، هم الذين إذا ثبت عندهم إذا ثبتت الجريمة عندهم هم الذين يصدرون الأمر بقتله. أما أنت تقول: أنا أعرف أن الزاني المحصن يقتل فتقتله، أو الساحر يقتل فتقتله، لا، حتى لو كان قاتل أبيك ما تقتله حتى يكون ولي الأمر يفوضك علانية، فعند ذلك إذا أذن لك أنت بقتله أو ينوب من يقتله، وإلا تكون الأمر فوضى. فإذا علينا أن نتق الله، وأن نكف أيدينا عما حرم الله، وألا نتسبب لأنفسنا بالنار ولو عملنا أي عمل، فأعمالنا تذهب بسبب سفك الدماء محرمة وبغير حق. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا، هو وأصحابه، رأوا رجلا في إحدى الغزوات يجتهد في متابعة المشركين وقتلهم والإجهاز على الجريح منهم فيقتله، جاد مجتهد في ملاحقة المشركين والقضاء عليهم، فقبطوه الصحابة على هذا العمل، فقالوا هنيئا له، يعني أنه اجتهد في ملاحقة المشركين وقتل من استطاع قتله وقتل الجرحى من المشركين، فقبطوه وقالوا هنيئا له. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه لمن أهل النار. مع هذا العمل وهذا الجد والاجتهاد، مع ذلك هو من أهل النار. فتعجبوا، فقال أحد الصحابة: أنا آتيكم بالخبر. فتابعه هذا الصحابي، تابع هذا الإنسان الذي يتابع المشركين ويقتل فيهم ويقتل جرحاهم، يعني فعل فيهم الأفاعيل العجيبة، لكنه في النهاية جرح جرح بليغ لم يصبر له. فماذا فعل؟ غرز سيفه في الأرض ثم غرز حده بصدره فقتل نفسه، صار من أهل النار، قاتل نفسه بالنار، يقول عليه الصلاة والسلام. فرجع هذا الصحابي لما رأى هذا العمل فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ يعني أنت تشهد يا رسول الله قبل ذلك. قال: إن الرجل الذي قلت فيه كذا وكذا رأيته فعل كذا وكذا، يعني أنه لما جرح لم يصبر ولم يتحمل في سبيل الله فقتل نفسه، ومن المعلوم أن قاتل نفسه بالنار. والحديث الآخر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل كان به جرح فلم يصبر له، فأخذ سكينا فحز بها يده، يعني يده الذي فيها الجرح، فما رقى الدم، يعني ما توقف الدم حتى مات، إذا قتل نفسه. فقال الله عز وجل: عاجلني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. هذا الانتحار، وهذه نتائجه. وبعض الجهلة لضعف إيمانهم إذا تضايق من شيء في الدنيا قتل نفسه، إما بسم أو انتحار بأي طريقة كانت. فالنفس كما تعلمون هي ملك لله، وليست ملكا لأحد ولا لصاحبها، فلا يحل لك أن تقتلها، تقتل نفسك بأي وسيلة. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وكفى أن قاتل النفس توعده الله بأنواع من الوعيد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أربع من أنواع الوعيد: غضب الله عليه ولعنه، جزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذا جزاء من يقتل مؤمنا بغير حق، سواء نفسه أو نفس غيره، مهما كان، ما دام قال لا إله إلا الله، حتى لو أنه قال لا إله إلا الله ولكنه لم يحققها، لم يصلي، لم يؤدي أركان الإسلام، الذي يقتله ولي الأمر. صحيح أن ما قاتل تارك الصلاة إذا لم يتوب ويرجع يقتل لأنه مرتد، لكن الذي يقتل ولي الأمر. الساحر كما في الحديث: حد الساحر ضربه بالسيف، لكن لست أنت الذي تقتله، ما يقتل إلا ولي الأمر. وهكذا كل من وجب عليه القتل فإن الذي يصدر الأمر بقتله ولي الأمر، حتى لا تكون فوضى. لو كان قاتل ابنك أو أبيك فليس لك حق أن تعلوه بالسيف وتقتله أنت، لا، إذا ثبت ذلك فإن ولي الأمر هو الذي يمكنك أو ينوب من يقتله قصاصا. وهذه النصوص كلها تدل على عظم حرمة دم المسلم عند الله، لكنه إذا ارتكب ما يستحق به القتل يرخص عند الله. دم المسلم نفسه غالية وثمينة عند الله، لكن إذا ارتكب جريمة يستحق عليها القتل فإنه يرخص عند الله. فعلينا إذن أن نتق الله ونسأل ربنا العافية، ولا نفكر في الاعتداء على المسلمين بغير حق لئلا يعذبنا الله في النار وتذهب أعمالنا لغيرنا. نتجنب المظالم كلها. دم المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. عامل الناس بمثل ما تحب يعاملوك به، هل ترضى أن أحدا يعتدي عليك في مالك، في عرضك، في دمك؟ لا. إذن عامل الناس بمثل ما تحب يعاملك، لا ترضى للناس إلا ما ترضاه لنفسك. وقتل النفس عدوانا وظلما عرفنا أنه من أكبر الكبائر في الآيات وفي الأحاديث، وهو من الظلم. وقد قال الله عز وجل: ألا لعنة الله على الظالمين. فالقتل من أكبر درجات الظلم، القتل ظلما وعدوان من أعلى درجات الظلم، سواء النفس صغيرة أو كبيرة، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، كلهم لهم مكانة عند الله. لكنه إذا ارتكب جريمة حرمها الله ويستحق عليها القتل يقتل ويرخص عند الله. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول: من أخذل اليوم مسلما، فيقول: من أخذل اليوم مسلما ألبسه التاج. قال: فيجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى طلق امرأته، فيقول: أوشك أن يتزوج. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى عق والديه، فيقول: يوشك أن يبرهما. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى أشرك، فيقول: أنت أنت. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى قتل، فيقول: أنت أنت، ويلبسه التاج. رواه ابن حبان في صحيحه. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. رواه أبو داود. قال ثم روى عن خالد بن دهقان قال: سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله فاغتبط بقتله، قال: الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أحدهم أنه على هدى لا يستغفر الله، يعني من ذلك. قال المنذري: الصرف النافلة، والعدل الفريضة، وقيل غير ذلك. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج عنق من النار فيتكلم فيقول: وكلت اليوم بثلاثة، بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر، ومن قتل نفسا بغير حق، فينطوي عليهم فيقذفهم في غمرات جهنم. رواه أحمد. هذه النصوص اشتملت على بيان الوعيد الشديد على من قتل نفسا مؤمنة بغير حق كما سمعنا في أول الدرس، وكفى بها زاجرا ومحذرا ومنذرا وواعظا عن الإقدام على قتل النفس ظلما وعدوانا، سواء قتل نفسه أو قتل غيره كما عرفنا. فعلى هذا يرى كثير من العلماء أن التبرع بالأعضاء، يعني كل إنسان يتبرع بأعضائه، أنه ليس له حق في ذلك، لأنه يقول أنه إذا تبرع بأعضائه وتسبب لنفسه بسرعة الموت معناه أنه تدخل فيما لا يعنيه وأعطى ما لا يملك، فالنفس ليست ملكا لا حتى يتبرع بأعضائها أو يبيعها، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. رواه البخاري واللفظ له. ورواه النسائي لأنه قال: من قتل قتيلا من أهل الذمة. قال منذري: لم يرح، أي لم يجد ريحها ولم يشمها. عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا في غير كنهه، من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة. رواه أبو داود والنسائي وزاد: أن يشم ريحها. وفي رواية للنسائي: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 70 عاما. رواه ابن حبان في صحيحه ولفظه قال: من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة، وإن ريح الجنة لتوجد من مسيرة 100 عام. قال منذري: قوله من قتل معاهدا في غير كنه، أي في غير وقته الذي يجوز قتله فيه حين لا عهد له. لما قدم رحمه الله الأحاديث والآيات الدالة على تحريم قتل النفس المؤمنة بغير حق، بين في هذه الأحاديث حكم من يقتل إنسانا معاهد، هو كافر لكن معاهد داخل بلد الإسلام بعهد بينه وبين الدولة، ذمي معطى الذمة على شروط بينه وبين الدولة، فكل إنسان يعتدي عليه ويقتله فعليه الوعيد الشديد، لا يروح رائحة الجنة. صحيح هو كافر، لكن ما دام أنه دخل البلد بعهد وأمان فكيف تعتدي عليه وتقتله؟ فليكن الإنسان على علم وعلى حذر، بل هذا تشويها لسمعة الإسلام وتنفيرا عن الإسلام. فالإسلام دائما يدعو للسلام، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما انتشروا في البلاد أسلم كثير على أيديهم بسبب أمانتهم ومعاملتهم الحسنة وأخلاقهم الفاضلة وصدقهم والتزامهم بالعهود والأمانة. فعلى المسلم أن يظهر محاسن دينه. لو كان لك جار ليس بمسلم لكنه مسالم، ليس محارب، كافر بينه وبين ربه، لكنه داخل في البلد بعهد وذمة، الواجب إذا لم تحسن إليه من أجل إظهار محاسن الإسلام فلا تسيء إليه. الجار له حق مهما كان، لأن إظهارك لمحاسن الإسلام وإحسانك إلى الجار ولو كان كافر من أسباب رغبته في الإسلام. ولذا جاء في حق الجار قال: الجيران ثلاثة، جار مسلم وقريب، يعني من أقاربك، فله ثلاثة حقوق: حق الإسلام والقرابة والجوار، وحق وجار مسلم لكن ليس من أقاربك فله حقان: حق الإسلام وحق الجوار، وجار ليس بمسلم ولا من أقاربك فله حق الجوار. والله عز وجل قد أوصى بالجار. ولذلك هؤلاء الذين يعتدون على المسلمين وعلى المعاهدين وعلى من شملتهم النصوص بأن دخلوا في عهود بينهم وبين الدولة، فلا يجوز أن الإنسان يعتدي عليهم ويشوه سمعة الإسلام، لأن الكفار الذين في بلادهم إذا سمعوا مثل هذا ظنوا أن هذا خلق الإسلام، وأن الإسلام يحث على القتل ولا يبالي في سفك الدماء. هذا غير صحيح. فالإسلام يدعو للإسلام أول، ما يدعو للقتل. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أرسل جيشا وأمر عليهم أميرا أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال له: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا، ولا تغلوا ولا تغدروا، وإذا حاصرت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال. الخصلة الأولى ادعهم إلى الإسلام، ما قد اقتلهم، ادعهم إلى الإسلام، فإنهم أجابوك لذلك فكف عنهم وأعرض عنهم فادعهم إلى الهجرة. هذا الشاهد أنه أول ما يدعوهم إلى الإسلام، ما يرسل الجيش يقاتلهم مباشرة. أرسل علي رضي الله عنه إلى حصون خيبر وقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، ما قال قاتلهم مباشرة. فالإسلام دين السلام ودين الرحمة، يدعو إلى السلام والمسالمة وإلى التعاون على البر والتقوى وكف الأذى وكف الظلم وتحريمه، تحريم الظلم بأنواعه. فليكن الإنسان على علم وعلى حذر من أن يتساهل في سفك الدماء أيا كان. المشركون الذين يعبدون الأصنام وقد ملأوا ما حول الكعبة بالأصنام، ومع ذلك كانوا يحترمون البيت الحرام ما يسفكون فيه دما وهم مشركون. لو يرى قاتل أبيه ما قتله حتى يلاحقه حتى يخرج من الحرم فيأخذ ثأره منه وهم مشركون، بينما والعياذ بالله كما نسمع بين حين وآخر من يسفك الدماء بالأشهر الحرم وفي البيت الحرام وفي المدينة وفي أي مكان دون مبالاة. أين هؤلاء من الإسلام؟ فعلينا أن نتق الله ونرجع إلى الحق، فالحق وحق يتبع. فالإسلام دين السلام، دين الرحمة، أكمل الأديان وأفضلها هو الإسلام. لما أن أسامة رضي الله عنه كان في الجهاد استأجل فقتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله، فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عاتبه عتابا شديدا ولامه لوما كبير، قال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ماذا تقول لا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يعني إذا جاء حاجك عند الله يقول سأل هذا فيما قتل. فقال يا رسول الله إنما قالها خوفا من السيف. قال هل شققت عن قلبه؟ هل تعلم ما في قلبه؟ وهو مجتهد رضي الله عنه، ما أراد أنه يقتل بغير حق، لكنه تسرع وقتل اجتهادا منه، ظنا منه أنه ما قال لا إله إلا الله إلا خوفا من السيف. فالمهم أن الأمر ليس بالهين. فكيف والعياذ بالله نسمع بعد حين من حين إلى آخر الذي يقتل والديه، والذي يقتل أقاربه، والذي يقتل أحد من المسلمين بغير حق في الأشهر الحرم وفي البيت الحرام وفي أي مكان دون مبالاة؟ من أين لهم الإسلام هؤلاء؟ هؤلاء عار على الإسلام، لأنهم ما جاءوا بشيء من أحكام الإسلام. وقد سمعنا الأحاديث والآيات المحذرة من الاعتداء والظلم سواء على المسلمين أو على غير المسلمين المسالمين. يعني صار مسلما مسالم مسلما فله حق الإسلام، وإذا كان غير مسلم لكنه مسالم بيننا وبينه عهد وذمة فهذا أيضا له حقه وله حرمته. فأحكام الإسلام معروفة، فلا يحكم الإنسان بجهله وبحماقته وبحكم من دفعه من أعداء الإسلام. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في العفو عن القاتل والجاني والظالم والترهيب من إظهار الشماتة بالمسلم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله تبارك وتعالى عنه مثل ما تصدق به. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وعن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصيب بشيء في جسده فتركه لله عز وجل كان كفارة له. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث والذي نفسي بيده إن كنت لحالفا عليهن لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا، ولا يعفو عبد عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن أحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، فاعفوا يعزكم الله، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، أو كلمة نحوها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يشرف له البن. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم. وفي رواية من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، ومن لا يغفر لا يغفر له. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: وجدنا في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعف عمن ظلمك، وصل من قطعك، واحث أحسن إلى من أساء إليك، وقل الحق ولو على نفسك. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سرق منها شيء فجعلت تدعو عليه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبخي عنه. رواه أبو داود. قال منذري: ومعنى لا تسبخي عنه أي لا تخففي عنه العقوبة وتنقصي من أجرك في الآخرة بدعائك عليه. والتسبيخ هو التخفيف. التسبيخ هو التخفيف. هذه الأحاديث كلها فيها الترغيب بالعفو عن المظالم، فإن من عفا وأصلح فأجره على الله، إن اقتصيت وأخذت حقك عن طريق القضاء والحكم بالإسلام فلك حق إذا ظلمت، سواء في جسدك أو في مالك أو إنسان اعتدى عليك بسب ونحو ذلك، إن عفوت وتجاوزت لله فالله يثيبك ويكفر به عن سيئاتك، وإن أخذت حقك عن طريق الشرع فلا بأس بذلك. لكن العفو والتسامح والتراحم هو الذي حث عليه الإسلام. وقد سمعنا الأحاديث الكثيرة التي تدل على فضل العفو والتنازل وعدم الاقتصاص، والله لا يضيع أجر من أحسن عمل. الله عفو يحب العفو، ارحموا ترحموا. قد يكون أصابك بسبب إما خطأ وإما حماقة وجهلا، فإذا عفوت عنه ربما أنبه ضميره وتاب إلى ربه وصار يدعو لك جزاء ما أساء إليك وأنت أحسنت إليه. كذلك من الخصال الحميدة الصدقة، فإنها لا تنقص المال بل تزده. ومن الخصال الذميمة المسألة من غير حاجة، يعني يسأل الناس أموالهم وهو غير محتاج، فإن مسألته تأتي يوم القيامة والعياذ بالله خدوش أو خموش في وجهه. لا يزال الإنسان يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، لأنه ادعى والعياذ بالله الحاجة والفقر وهو كاذب. وكذلك من الخصال الحميدة العفو والتسامح والتجاوز عمن أساء إليك، فإن الله يكفر عنك من سيئاتك بسبب عفوك وتجاوزك، فالله عز وجل عفو كريم يحب العفو. فنسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ويصلح ولاة أمورنا أجمعين، وأن يصلح بطانتهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. إذا كان العفو عمن ظلم أو من قتل، خاصة فيما إذا كان في المظالم دون القتل، قد يجرئ الفاعل على ذلك كلما فعل مظلمة يعلم أن الناس سيعفو عنه، ألا يكون الأولى أن يعاقب حتى لا يتمادى؟ نعم، إذا كان هذا الشخص من الذين لا ينفع بهم الجميل وصنع المعروف والعفو والتجاوز، لأنه لئيم وسليط ومجرم، هذا لا ينبغي أنه يسمح عنه، بل تطهر الأرض منه حتى تسلم البلاد والعباد من شره. لكن التجاوز عن إنسان لم يعرف عنه شيء من فعل الجرائم أو محبته للظلم، لكن حصل منه غلطة فربما يكون سماحك عنه سبب لهدايته واستقامته أكثر وبعده عن الإجرام مرة ثانية. وإلا معلوم أن اللئيم لا ينبغي الإنسان أنه يتجاوز عنه لئلا يزيد لؤمه وفساده في الأرض، فهذا يقتل، هذا عضو أشل، عضو فاسد في المجتمع ينبغي القضاء عليه. لكن هذا كما قلنا لولاة الأمر هم الذين يبلغون عن مثل هذا، وهم إن شاء الله يعملون حسب الشرع وحسب الحدود، فهم الذين ينفذون مثل هذه الأشياء. فلا ينبغي الإنسان، أي إنسان مهما كان، أن يقتل أحدا يقول هذا مجرم، هذا فاسق، هذا مفسد. لا، إذا علمت عنه ذلك بلغ عنه وأثبت عليه. وأما أنك أنت تعتدي وتزعم أنك ستقضي على الفساد فلا، هذا مهمة ولاة الأمر، هم المسؤولين وهم الذين يتصرفون، كما قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يعني إذا كان من أهل السلطة وأهل الولاية، فمن لم يستطع فبلسانه، يعني بالنصح والتوجيه والموعظة والتذكير والدعوة إلى الله وإلى الحق. ومن لم يستطع، لو كان في بلاد يمنع من الأمر والنهي والنصح، ينكر بقلبه ويتجنب المنكر وأهل المنكر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.